وليس فيها في الذل ولا علم خلاص. هذا هو ايه يعني البيتين في فيهما شروط الحديث الصحيح خلاص. فهمت المعنى ولا انتفاهم مره اخرى؟ اولا ايه اول هذه الاقسام الصحيح، وكاننا سالناه وما الصحيح؟ قال وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، طيب يرويه عبد ضابط. هذه كل شروط أي يكون ما اتصل اسناده اسناده وليس لم يشذ وليس في ذل، هذا لم اداه النفس اداه ايه نفس اي لم ليس فيها في ذل وليس فيها ايه علم، ليس فيه شذوذ ولا علم. هذه ثلاث، اذا اتصال سند عدم الشذوذ عدم العله في القادح، هذه كم؟ ثلاثه. الا ان الشذوذ والعله يتعلقان بالمد. طيب نحن نريد الراوي يكون يرويه اي اراويه عبد ضابط، هو يشترط ان يكون فيه العداله وشذوذ ايه؟ الدمع والضبط. طيب انت تقول لي ما مفهوم العداله؟ مثلا الناس يقول نبي يكون عادلا وشيش من الزاوية عادل منكم، ما مفهوم العدالة؟ أو كيف نعرف أن فلان عادل ولا عادلا؟ كيف نعرف؟ طيب طيب ألا يكون فاسق؟ وألا مثلا يكون مثلا يكون أيضا ليس فاسقا وأيضا هو يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفاسق. وأنت ما مفهوم العدل هنا؟ كيف نحكم على الشخص اللي فلان عادل؟ فلان؟ بالمروءة والشرع الأمر يخل بالمروءة. في قاتل مفهوم العدل. طيب وأول هذا هو الأمر كل ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة. هل أبناء عدل الذي يلازم التقوى والتقوى معروف امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو التقوى. بمعنى هذا معنى الكلام، لا يقترف كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا بيان تقوى. طيب مروءة، يقول أن يكون مروءة أن يتحلى، أي المروءة من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. كلمتين المروءة معناه التحلي، أي صفته يتصف بالفضائل، أي فضيلة، أنه يبتسم لله، أنه يكون كريما، أنه لا يكون بخيلا، أنه يحب الناس، أنه كذا، يعني فضائل، أنه فضل، صفات إيه؟ كريمة. طيب، والتخلي عن الرذائل، أي رذيلة، أي فسق، أي شيء يعني يقل من قيمته يبتعد عنه. وضربنا مثالا، وبثم هو خلق ويخل بالمرأة أمران. في يعني فعل كما قال، أين؟ ويخل بالمرؤة أمران، قال فعل الصغيرة أو الصغائر التي تدل الخفة، يعني كسرقة شيء حقيقي مثلا، أو فعل المباحات ولكن التي تذهب بالكرامة، تذهب بالكرامة وتورث الاحتقار، في البول في الطريق والأكل في السوق كل هذا. إذا هذه هذا مفهوم إيه؟ لا تعرف يعني أنتم وكان لكم يعني الكتاب ليس معكم، يعني هذا الكلام الذي أقوله دائما هذا موضوع الكتاب، هذا الكتاب معظمه في الكتاب. فأردت إنما ترجع إلى البيت البيتين ثلاثة عندما نشرحهما أو نشرحها، فذهب أنت إلى البيت وتجلس النصف ساعة 15 أو خاصة بعد صلاة الفجر بسيطة قبل أن نبدأ تراجع مر الكتاب وتحفظ مثلا كلمتين ثلاثة أربعة. لماذا؟ لأن ما نريده الآن أنك تفهم هذه المنظومة، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أتى إلينا آتي فقال أنا أريد أن أنا لا أعلم شيئا في الدين، أنا أتيت الآن جديد ولا أحفظ شيئا وأريد أن مثلا، فليس شرطا كل مرة

وأنا أتعامل مع كل واحد ثم أنتم كلكم أمام. فعندما نحن نتكلمنا إن فلان كلنا شيخنا فلان، وطيب عندما يأتي فلان ويقول عن شيخ فلان فلان وفلان أقدم منه وأقدم منه مثل ما عند هذا الشيخ، فبيسمى نقول لا. يعني كيف أنت تأتي بكلامه ولا تكون مثلا الذين مكثوا، يعني مثلا واحد لو ثلاثة أيام فقط معنا فما يقول لك لا لا كيف جاب مثلا رجل لا يقوم الصلاة لا يصلي يعني. أنت تقول لا أنا أعرف من عشر سنوات هي بسم الله ما شاء الله يعني كان يعني أكذا، بل هو إمام في مسجد فلان يصلي بالناس فلان. إذا فأنت الآن كيف نراجع في الرأي يعني فلان عنده التزام يعني كيف القهوة، أنا أعرف هذا كيف ماذا قال ولما قال وهل كلامه ضايع ولا صحيح، أعرف طرقه الحديث وهذا في علم العلل وكتبه الجرح والتعديل يتحدثنا فيها. لكن نحن نقول أنه قد يبقى المسائل، وإلا ولو أنفق الطالب عمره كله في هذا الفن لاستغرقه، هذا الشيء أقوله في كل جهة الاستغرق يعني المسائل والبحث في الرجال. تخيل لو واحد اسمه محمد محمد، واحد اسمه محمد يفرقون بين محمد محمد ومحمد محمد، يعرفون أن هذا أولنا كذا وكذا كذا ولك شيخ فلان وأخذ شيخ فلان، لا هذا فلان ضعيف وفلان ثقة، اسمهما واحد، هذا محمد وهذا محمد، ولك هذا ثقة وهذا غير ضعيف، يعرفون هذا والحمد لله. طيب والحسن أي الحديث الحسن ما هو صرفه إلى هذا الفن، فقال هم إنهم يقول لك إيقانا يقول لك لأنه يعرفون السلوك ويعرفون لا فرقوا بينه وبين الحديث الصحيح في شيء فقط، وغدت رجاله لا تصحيح اشتهرت، أي يعني رجال حديث الحسني لما اشتهروا في الضبط كما اشتهرت في الحديث الصحيح، هذا هو المعنى. خلاص وصلت فهمت إلى فهم أنت تسلم إذا اسمع يقول بعد ذلك هذا أقسام. القسم الأخير هو قسم ضعيف الحديث ضعيف، يقول لك وكل ما عذبة الحسن قصر أي لم يبلغ فهو ضعيف. يعني نحن عندنا ثلاثة مراتب، حديث صحيح حديث الحسن كل ما طبعا الحديث الحسن له ضوابط، يعني له ضوابط وشروط، إذا لم يتم هذه الشروط أي حديث لم يتم فيه شروط الحديث الحسن لا يمكن أبدا يتم فيه حديث شروط حديث الصحيح. إذا بمعنى قصر عن الحسن فهو ضعيف، يعني إذا لم يتم فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن ضعيف. طيب أنت تعرفون سبعة الشروط هنا خمس، طيب وراء لما تصل إسناد يعني سند لما تصل خلاص انتهى خرج لنا اتفقنا أنا وأنتم أن يعني يشترك في الحديث الحسن والصحيح اتصال السند، طيب لما تصل السند خلاص حديث إيه؟ ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف قولة واحدة. طيب اتصل سند طيب ولكن أمام فاسق غير عادي، نحن شرط العدالة في الاثنين الحديث الصحيح والحديث الحسن، إيه خلاص خرج. هل يبقى هذه وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي لم يبلغ فهو ضعيف؟ ثم قال وهو أي ضعيف أقساما كثرة أي كثيرة، أقسامه كثيرة يعني السبب في ضعف الحديث كثير، أسباب ضعف الحديث كثيرة، قد يكون قد سبب انقطاع في السند، وقد يكون سبب مثلا عدم عدالة الراوي أو عدم ضبطه أو إلى آخره أو اتهام بالكذب، ثم يظهر ويظهر في الحديث في الكتاب أجل حديث منكر وحديث كذا وحديث متروك وحديث إلى آخره، خلاص هذا كل من عواء الحديث الضعيف. خلاص إذا مرة أخرى وكل ما أي من الأحاديث عن رتبة الحسن أي عن درجة ومرتبة الحسن القاصرة أي لم يبلغ قولا واحدا فهو الضعيف. بكلمتين إنما أقول أقولك هو يعني ما الحديث ضعيف ما لم يتوفر فيه شروط الصحة والحسن، بس أي حديث لم يتوفر فيه شروط الحديث الحسن وشروط الحديث الصحيح خلاص حديث ضعيف. خلاص اتفقت معي البعيد لما درته ما زال بعيدا طيب. ثم بدأ الآن يتكلم في أمر آخر، نحن بدأنا بداية الآن نقول أنواع الحديث ثلاثة، حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، هذا خلاص ننتقل إلى شيء آخر

يعني ملك وما بسمع كل راوي يتصل اسناده هذا الذي يسمى ايه المتصل ومفروض يكون المتصل وما هو الذي بسمع مثلا والذي بسمع كل راوي اتصل لا وخلق وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى المتصل اذا مره يقول لك هو المسند المتصل اسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن هذا مطلق ثم هذا مره يقول لك ايه هذا المتصل تعريفه لا يعني ما معنى حديث المتصل ما تعريف الاتصال او كيف نعرف هذا المتصل انا هذا يقول لك يعني ان يسمع كل راوي عن منطقه كما يسمع وما بسمع كل راوي هذا كلام واضح جدا وما بسمع كل راوي يتصل اي الخبر الكلام انا سمعت من سليمان وسليمان سمع من حامد وحامد سمع من علي وعلي سمع من فلان الى اخره كل سمع الى المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى ايه المتصل مسلسل نعم هذا المسلسل عند المؤلف هو ما اتصل سناده اي اسناده ان بنى كل رجال موجودون مثلا على سبيل المثال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه الى هنا هذا رجل كما امامي هذا صحابي يروي ما أمان أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي صح؟ طيب يقول لك عندما يقول الأخ حدثني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني فلان قال أنباني فلان قال هذا كلام في الإسلام البخاري ثم يصل ثم يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا يسمى متصل هذا رجل موجود واستاذه موجود واستاذ استاذي موجود كل رجال موجودون هذا اتصال لم يحدث في اي انقطاع صح هذا يسمى مسند لما مسند لان هذا اتصل هذا على الى صحيح الى يعني الكلام اخبر ان فلان هو الذي قال هذا الكلام وفلان هو الذي هذا اسناد طيب والاتصال ان كل موجودون يعني ممكن هو يقول لا ويسقط الأخ ويقول لك فلان أخذ فلان يعني ممكن يسقط إيه شخصا ويروي عن من فوقه لا خلاص ولأجل هو وضع لك شخص وقال لك ولم يبين ماذا لم ينقطع أي لم يقول لن يترك مثلا إسماعيل ويأخذ عن الحسن لا لو قال هذا فتم هذا يسمى انقطاع في السنة وصل هذا إذا الاتصال أن كل رواء موجودون الاتصال أن كل واحد أخبر أن هذا الكلام أخذه من أين خلاص في معنى اتصال يعني في معنى اتصال يعني ممكن يكون مفهومهما واحد ولكن هو اراد فقط ان يفرق بينهما ففرق بهذا الوصف خلاص مسلسل حديث المسلسل خلاص قل يعني لما اتصل مسلسل هذا مسلسل افلام يعني مثلا لا مسلسل في مسلسل الحديث معناه ما على وصف أتى ما إيه على وصف أتى مثاله والله أنباني الفتى والله أنباني كلمة والله هذا يؤكد الفقه يعني كلمة البيت لكن مثل أنباني إنما كما قلت أنا أقول أنباني فلان قال أنباني فلان قال أنباني فلان قال فنجي أن السير كلها إن كل جميع هو من لفظ أنباني ثم هذا تسلسل يبقى التسلسل إما أن يكون كما قلنا إما أن يكون في الوصف أو في الحال في الوصف هذا يقول كل الكلام يقول أنباني أنباني أنباني أنباني في الحال يقول حدثني وهو قائم قال حدثني وهو قائم قال حدثني وهو مثلا أو كله يقول بعد أن حدثني تبسم كما هو قال في البيت القادم إذا مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذلك قال حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم وهذا ظهر كما قلنا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به فقال على أثقل من يا رسول الله والله ما لا ما لا ما ما بين لبتيها أهل بيت أثقل مني مثلا ثم مثلا خذها وكلها مثلا خذها وكلها

لا أقصد أن عشان لا وإن يكون هذا وكذا ولكن يكفي الذي جالس هذا هذه يعني جرأة أنت أمام الناس وتكلم الناس وأنا لا لست أصلا من هذا مرحلة ثم بدل هذه مرحلة على الغاز في أخطاء لغوية وأخطاء مثل الصوا والصوا والعين والحاء مشكلة في المخارج ثم بدل تجي أنا بإذن الله رب العالمين الأمور كلها تكون هيك منضبطة وسهلة ولم يتكلم كل واحد والله يدخل ولا يدخل الكتاب ولا يخطئ ولا يبقى تمام ولا فيه هذا لا يأتي في يوم أو يوم أو ليلة لا سنوات ومجهولات أنا بدل يعني لا يعني مثلا تسمع مثلا محمد الحسان خفيف ومفوق مفوق يعني أستحبه هو كلماته وألفاظه هو فأنت يمشي الخطبات يصابرك له وأنت تستمع إليه قال لا وانا كل يوم ابدا لا انا بكر لكن الاحاديث واصل الصحابه تاريخ سيره ثق اشياء كثيره جدا من اين اتى كل هذا انا ما الوقت غريب بدل فانا والله يعني انا اقول لا تعجزوا استعينوا بالله استعينوا بالله ولا تعجزوا هذا حديث استعينوا بالله ولا تعجزوا لان انتم كل واحد منكم عمال هذه الدوره يفهم الكتاب او كتب حتى ولو كان يرجعها مره اخرى وفي اشياء لا نفهمها مثلا او الكتاب نفسه ياتي لنا ممكن في بعض الاشياء لا نفهم الكتاب لاني انا ارى ان مستوى اقل من ذلك او غير ذلك فيرجع الي مره اخرى فلكي يوصل هذا انما ترجع اول ما ترجع الى بلد اهل البيقونيه مثلا اول ما ترجع الى الاطفال لا ينفع الهدف فأنت أول ما الأطفال عندك في البيت أنت إنه يعني تأخذ القصة من الأطفال تعالى أنت أطفال من الغالي لأنه نحن في قبلنا حافظنا تحفظ الأطفال يا ريت أن أكون أحفظناه ونحن الأطفال وأنت إن شاء الله أنتم تحفظونه وأنتم إيه أطفال فتبدأ معكم بإذن الله رب العالمين يقول راجي رحمة الغفور رب سليمان وهو جمدوري الحمد لله كذا أي مدى العيال يعني مثلكم المهم فإذا هكذا المسألة هكذا طيب ننتقل مع طيب ونحن القصر هنا قلنا من الحقل أن نبدأ أصلا من هنا يعني هذه كلها مراجعة كل هذا الذي يقبلنا الآن مراجعة وأخذ الوقت كثيرا لا لسه أنا أقول هنا وقصت اللقاء مع الأستاذ وأنا أقرأ الكلام في كلمة هذا فقط مثل هذه ثم إيه يعني ندخل هنا مشكلة في العربية النووي الأستاذ في البيت عندي وأنت أصل يوم النص وأصل حديث الثلاثة فقط في هذا ذات يوم يوم يوم يوم إيه يوم البقولية خلاص لما نحن إننا نتعلم الساعة مثلا لما نتعلم الساعة طبعا إننا نتعلم الثاني مساء السابعة ونصف صح فنحن نتعلم السابعة أقرأ لكم حديث الثلاثة في أبو النووي ولا أبو النووي بالله، ماشي؟ تفكر معي؟ أبو النووي. ليس يوم، لكن بما أن نحن الشيخ هو الزوجة تفكر الأطفال، أو خلنا هذا الوقت هذا صدقة ديارية من أساس إليه، صدقة إليه ديارية، فرصة. يعني الشيخ الذي يدرسكم التجويد مريض، اعتذر، لا ماشي. فأنا أقرأ الآن وكانني أقرأ لكم الآن في مكان التجويد ثم ذلك بما أن الكتاب اللي هو أربعين النووي يبقى في أحاديث كثيرة فنأخذ منها خمسة زيارة ما أخذها أمس باعتبارنا إنما نأتي يوم الأحد بإذن الله رب العالمين نأخذ العشرة يبقى خمسة وإذا كنا وهكذا حتى ننتهي إلى آخر الأسبوع القادم إلى آخر يوم الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله هذا آخر دورة يعني أسبوعين اتفق؟ طيب ولا حديث 40 حديثة أو 42 حديثة لم نأخذ إلا 10 فإذا ما أخذنا الآن 5 مثلا يبقى يبقى لنا عدد قليل يعني أنت معي؟ يقول الناظم رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل هنا يتكلم شيخ في مصنف اسمه إسناد النازل وإسناد العالي سند العالي وسند النجم هذه صفة للسند صفة للسند السند قد يكون نازلا وقد يكون عاليا كيف هذا؟ سؤال كيف يكون السند عاليا وكيف يكون نازلا؟

لكن أيهما ترى أنه أضبط للأحاديث وأفضل؟ طيب هذا الذي تقول الآن هذا اسمه إبل صفته صفات البخاري أعلى من صفات الترمذي مثلا. أنت فهم؟ هذا يسمى علو الصفة. يسمى إيه؟ علو الصفة. خلاص؟ يبقى صفات هؤلاء الرجال مثلا نحن قلنا إن شرف يكون حديثا يكون قابلا يكون عادلا صح؟ طيب هؤلاء رجل وهؤلاء ضباط لكن لهم أقوى من رجال الإسلام الآخر. رجال السند الاخر فلتم فنقارن بين السندين ونقول هذا السند اعلى نفس الصفه من السند الاخر هذا يسمى علو صفه اما علو العدد هذا كما قلنا ما بينه هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم ثلاثه طيب وهذا بينه وبين عشر ايهما اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الخمس اذا هذا يسمى علو العدد وهذا الذي اشار اليه المؤلف هنا وكل ما قلت رجاله وكل ما قلت رجاله ثم على وضده ذاك الذي قد نزل خلاص انت فاهم هذا انا يكره الاسناد الذي يحصل الاجازات على سبيل المثال مثلا انا وانت انا هذا شيخ موجود في يجيز الناس اجازه انا شيخ قاسم قرانا على شيخ واحد ووجيزه الحمد لله يعني وجيزه ووجيزه انا شيخ واحد إذا نحن كلنا في مرتبة واحدة طبقة واحدة خلاص تخيل أتى إلى هذا يأخذ من أنا إجازة هو إجازة صار بالعالم وصار بنازل إذا ما ربع إذا ما يعني إجازة شخص من زوجتي أنا ثم صار بنازل لأنه زادني أنا في السنة الثانية وأخذ عن شيء أنت فاهم تمام والأجل مرة أتى إلى إجازة وقال أنا أريد منك أن تجيزني الشيخ الذي أنا أفتح له إجازة حي وموجود ومتواكب تذهب إليه وتأخذ بدل ما تأخذ مني خذ منه كل سنة ساعات أنت فهمت معي؟ وهذا الذي حدث في وصول الفقه هنا بينما نحن كنا نعتقد أن الرجل أخذ عن سلام بالي فذهب إخواننا إلى عند سلام بالي نفسه وأخذ منه إيه؟ السند هم عندهم سند عالي وعندهم سند إيه؟ ليه؟ لأن بيننا وبين سلام بالي أبو الوحيد بالي هو الوحيد وحيد السلام بالي بيننا وبينه رجل وهو لا وهو أخذ منه مباشرة هذا يسمى عادة الدوائف يعني ارتفاع سندي ونزول أسد لأن المسألة أصبحت واضحا وليس أنت فهمت بس خلاص في أحد المثل في لا أنا فيك اليوم مريض الكثرة طيب خلاص ثم بعد ذلك ندخل المؤلف يقول او الناظم يقول وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكي الان والان لانه منظومه سيئه الى وزن وقافيه واتى بالحديث الموقوف الان الوقوف لما يقول الوقوف ما أضفته إلى الأصحاب إلى الصحابة إلى الصحابة وكان حقوق وكان أضيف للنبي المرفوع يجب أن المرفوع الموقوف لكن معناه لازم يحتاج إلى القافية وإلى الروية وإلى يعني الأخذ البيت يكون مثلا نصر كما يقول المرفوع والمقطوع العين والعين يعني نصر هذا نصر ولكن هنا لما أتى وقالت ومعرفة الأمين قال هو موقوف ذكر فاصبح ايه اتى بالوقوف الان اتى بالوقوف الان الوقوف هو موقف عند الصحابه موقف عند الصحابه ما اسندناه واضفناه الى اقوى الصحابه وهذا الذي قاله وما اضفته انت من الصحابي من قول او فعل فهو موقوف هذا هو الوقوف ذكر لنا علما ذكر معناه ايه علما وصل ومعنى المعنى يعني في الوصل ذكر علم الأول فعل ومعناه واحد ومعناه إيه واحد خلاص في من أحمر ممكن أسألك أقول لك ما حد موقوف أو مم موقوف تقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول الأوصيل فهو موقوف ذكر وأسألك ما من ذكر مهم جدا كده تقول لا تقول إيه ذكر معنى علم خلاص اتفقتم اتفقنا طيب ننتقل ومرتل الآن أصبح الآن أصبح الآن بدأ الآن يتحدث لك الآن عن القطاع أو أنواع أحاديث ضعيفة أنواع هو غلط وهو ضعيف وما هو كل ما عرفه لفضل فصل فهو ضعيف وهو أقساما كثرة وبدأ الآن وبدأ بالمرتل طيب ما هي الحديث يقول هذا حديث مرتل هذا تقرأ قصة هذا حديث مرسل ما هو هو يلقى التاريخ قال لك ومرسل من هو الصحابي المنتقى ومرسل من هو الصحابي ثقة هذه بس الصحابي يلقى التابعي روى أن مرسل لم أسقط إيه هدف الصحابي الذي بينه وبينه فقط فهمت نقول عندنا نحن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين فلن نأخذ من تحت الآن البخاري ثم شيخه ثم شيخه مثلا ثم التابعي ثم تابع ثم الصحابة ثم الصحابي التابعي هنا لا حذف الصحابة الصحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرسل يقول حديث المرسل المنع أسقط التابعي من بعده حدث ايه الصحابي هذا الذي وهي كان الكلام طبعا والله هذه كلها كما قلت يعني هذه كلها يعني اشارات في تفاصيل لو دخلنا ممكن واحد يؤلف كتابا في الايه في المرسل فقط في الرسالة حديث ارسال خفي ارسال مرسل خفي ومرسل الجلي وشروطه وضوابطه وكيف يكون والى اخره شيء بواحد يعني ولكن نحن نختصر ونقول هذا الكلام الذي قاله المؤلف الان ونختصر يقول لك ومرسل منه الصحابي سقط انا التابعي حدث الصحابي وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اتفقنا واضح عن ماذا؟ اه امانه مرجع علميه طيب وسؤالنا لا ليس اسم كتاب المسند هو كما ذكرت لنا الوقت يضيق هو ما يعني ذكر الحديث الاسنادي يعني هو قلت المسند هو يعني ما اسند الى راوي هو اللي هو ياتي بالحديث امام احمد ياتي برجال فسمي الكتاب مسند اي يقول اي ما جمع فيه ما رواه صحابه بالاسناد يعني كل ياتي بكل حديث وياتي به بالوقت هذا اسمه مسند يعني هذا كتاب أقلد صاحبه يعني كل حديث إلى قائله إن كان قائله النبي أصدر إليه ذكر أي الرجال وإن كان صحابي ذكر الرجال وإن كان تابعي ذكر الرجال هذا يسمى مسند ويطلق على الكتاب يعني من باب أن يعني ذكر فيه أسانيد رجال فقط لكن المسند الحقيقي كما أثر إليه هو المسند الإسنادي من رواحة الوصفة أي ما أسنده إلى راوي ما أسنده أو ما أسند إلى راوي أنت مثلا تقول حدثني جيم أنت لن أسنده الكلام الذي تقوله إلى من؟ إلى جيم خلاص تستريح إذا أنت أسنده الكلام الذي لم أقول لك أن تقوله مثلا أن يقول كلام لك وأنا أقول كلام لا أقول هذا الكلام قاله فلان أحمد بن مثلا الآن أخلصت الكلام المهم يعني يترك الكتاب الذي جمع فيه ما رواه الصحابة ويترك أيضا عليه الإسناد ومرسل منه الصحابي يلتقط مرسل منه الصحابي أي الصحابي صدف إيه يعني التابعي حدث الصحابي طيب وكل غريب ما رواه فقط هذا مفهوم يعني هذا الكلام كان محله أو حقه إنما تكلم عن العزيز قبل أن تكلم عن العزيز ده تكلم أول عن الغريب لأن الغريب عزيز الغريب هو الذي يرويه راوي في كل طبقات أو طبقة من الطبقات حتى لا تختلط إما كل طبقات مثلا راوي واحد يروي أو في طبقة من الطبقات كما قلت مثلا على سبيل المثال رواه اثنين ما حدث يعني رواه اثنين عن اثنين عن اثنين عن واحد مجرد وجدنا في طبقة من طبقات واحد هذا حدث ايه؟ غريب يقول غريب ما راوي ما روى راوي فقط راوي واحد فقط هذا هو الغريب ولكن ليس كافر الغرابة يكون مثلا يعني في جميع الطبقات لم يروا لي إلا راوي فقط لا ليس هذا هو الكافر يعني ممكن مثلا الحديث الذي نحن أول حديث راوي إنما الأعمال بالنيات حديث غريب حديث ليس المعنى لم يروا لي من الصحابة إلا عمر لا يجد حد الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يرسلهم من أي طريق إلا من طريق عمر إذا يصل الحديث إيه؟ أي لم يروا من الصحابة إلا إيه؟ عمر وكذلك من التابعين لم يروا أحد عنهم إلا الصحابة إلا تابعي واحد فقط إذا هذا إيه؟ إذن هو هذا إيه؟ غريب ثم أيضا تابع التابعين لم يروا من تابع التابعين إلا عن تابعين إلا واحد فقط إذا في جميع الطبقات الثلاثة فهو إيه؟ غريب ثم بعد ذلك أصبح حديث متواتر ثم نحن لا ننظر يأتي طبقة واحدة فقط لم يجد إلا إيه؟ راو فيها فهنا نقول نحكم على الحديث لأنه غريب خلاص وصل الغريب حديث غريب ما روى راوي واحد في جميع طبقات او طبقة من الطبقات انا اصل الكلام واضح اما يكون راوي في جميع طبقات واحد او في طبقة فقط من الطبقات يعني ايه واحد خلاص لا ليس ذا اصل لما قلت الطبقة يعني مش جميع طبقات طبقة الصحابة طبقة أبو عبد البخاري هم الذين جمعوا الأحاديث البخاري ومسلم هؤلاء ليسوا صحابة وليسوا من التابعين حدثت بارك الله فيك ايوه نعم صح والذين يعني حتى والذين وضعوا حبة للتوازن وصلوا إلى 6 أو 10 فما فوقها أو 20 يعني خلاف خلاف، ولكن المهم ألا يبلغ حد إذا حد التوازن، حد التوازن كما قلنا يعني أي استحيل تواطؤه أي اتفاقهما الكبير. وهذا طيب على كل هنا إذا مت من صحابي سقط وكل غريب ما روى راوي سقط، وكل ما لم يتصل بحالي نادر منقطع حديث منقطع حديث منقطع رب بين المقصور والمنقطع، المنقطع هو الذي يقول أقول لك وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، الأوصال مع الحبال يعني أسباب يعني حباله منقطع مفكر يعني مثلا نحن كما قلنا سلسلة هذه أنا الرواة يمثابة إيه سلسلة ثم وهم إيه سلسلة طيب هذه مرة جبنا اي سواء انقطاع اول سنة تفتح من هذا ان الانقطاع ينقسم الى اربعة اقسام، انقطاع في اول سنة وانقطاع في اخر سنة وانقطاع في سنة في اثناء سنة ولكن لو ليس براوي واحد بل راويين على التوالي، وهذا الذي سوف ندرسه يعني بعد ثاني يعني في تفاصيل في، ولكن المهم اي نوع من انواع اي من انواع انقطاع يسمى منقطع، يعني لو حدث انقطاع في اي مرحله من مراحل السند ثم ايه منقطع اي انه لم يزال لم يتصل، قل ان الانتقال لكل واحد ياخذ من فوقه، طيب واحد سلك عما فوقه اخذ عما فوقه من فوقه خلاص هذا ثم ايه انقطاع، يقول لك وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال، سند الاوصال هذا الذي اوصال ما يصل الحبال او اسباب اي سبب يجعل الحديث المغير يجعل الحديث لما تصل ومنقطع، بغض النظر مثلا لو كانت اول السند ثم معلق، لو كانت اخر السند ثم مرسل الصحابي سقط مرسل في اخر يعني التابعي اسقط الصحابي ثم ايه هذا هو انقطاع ثم ايه مرسل، طيب ولو كانت اول يعني انا لو اصل شيخي مثلا وذكرت شيخه اذا انا حدث من الشيخي هذا اسمه اول ايه اول اثنان هذا يسمى معلق يسمى معلقات البخاري يسمونها هكذا، طيب اذا ان كان الحدث في اول سنه يسمى ايه معلق، وان كان الحدث في اخر سنه يسمى ايه لا مرسل ومن صار ينسى حديث فقط، طيب لو كان في الوسط يسمى منقطع هذا الذي شو يعني اذا ولكن الاول هذا منقطع واذا منقطع معلق الثاني منقطع مرسل، ولكن هذا يسمى منقطع فقط اذا كان في الوسط لو كان راوي واحد، طيب تخيل ان الانقطاع حدث يعني راوي مثلا بالارقام الشيخ الخرى وضع في الكتاب بارقام ان انا خمسه رواه صح؟ الاول والثاني حذفناه معا هذا يسمى معدل، هذا يسمى ايه؟ معضل، والمعضل الثابت منه اثنان، المعضل الثابت منه اثنان فقط هذا المعضل، نخف هنا نخف هنا لازم ناخذ النصف بالصغر والنصف الثاني للمره القادمه خلاص، المعضل الثابت منه اثنان اي على التوالي اي معا، يعني ليس مثلا في اول السند حدثنا مثلا راوي راويا ثم في اخر السند حدثنا ايه راويا مثلا هذا لا يسمى ايه معضلا، فان كان حذف اثنين ولكن ليس على توالي ليس معا، نريد الاثنين بجوار بعضهم جنب بعض يعني رقم ثلاثه واربعه لا اربعه وخمسه لا خمسه وسته هم الذين حذفناه او واحد اثنين هذا يسمى ايه معضل على التوالي خلاص، اذا هذا تزيد في فهمك على كلام المؤلف والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي عندك هذا حط هذا في صدرك في ذهنك هذا هو الراجح. ليس فقط في حجم اثنين، لأنه ممكن يطبق على كل هو يعني إلا المعلق والمرتد. هل في اثنين؟ يعني المعلق حجم في أول اثنين والمرتد حجم في آخر اثنين. أوليس الأمر كذلك؟ بلى. إذا الثاني نعم حجم، ولكنه لم يرتفع معا. هذا في أول سنة، ثم ذاك في آخر السنة. لا، المعظم الشرط أن يكون الحجم على الثواني. المعلق ما حذف في اول اسناده راو او اكثر. طيب لو الاثنين فقط متتاليين نسميه، لا نسميه معلقا معضلا، معلقا باعتبار اول واحد اللي حذف ومعضلا باعتبار الثاني معه على طول وثبت. فهمت؟ أيوة. أما عصر واحد بثلاث اسمه إيه؟ مرتل. ففي الأول في الأول أو كان في الآخر أو في الوقت، ولكن راويان معا جمال بعضين مع فريق معا ويسمى معضل. طيب لو غير ذلك ثم يسميه في منقطع على طول. أي منقطع ما يجب المنقطع هذا يجب الكل، المنقطع كله يسمى منقطع تجرد إيه؟ تجرد إيه؟ الاتصال. لكن لكل لو اسم معين يختص به، إن كان حذف واحد راو واحد في أول سند يبقى معلق، في آخر سند واحد فقط يبقى مرسل. طيب شوف اثنين سواء في لو كانت في أول سند يعني الرقم الأول والرقم الثاني أي يقول أيضا منقطع منقطع وإيه ومرسل ومرسل يعني مرسل ومعظم مرسل ومعظم. طيب في أثناء سند اثنان يعني معا في وسط ايه السند يكون معضلا فقط ومنقطع ايضا. طيب واحد ولكن في وسط ايه السند منقطع، معنى الكل يكون منقطع اولاد يكون في وكل ما لم يتصل بحال من الاحوال منقطع. هاي كل هذه يسموها يسموها انقطاع، لا كل هذه تكون تحت الانقطاع، لكن فقط ينزل بحسب المحذوف في فيضل فتره معينه. هذا من باب التقريب قد يكون المسائل، ولكن كل يسمى ايه يسمى انقطاع انقطاع بسند. نعم. اي هذا الذي يقول الانقطاع عدم الاتصال. انت تفهم معنى الاتصال؟ ان الانسان على كل الوطن مبنون، إذا لو رد فقد أو قرار واحد فقط تسمى الانقطاع. لكن هذا إلى هذا انقطاع أسر من الانقطاع جانبا. تعال بقى نقول إذا كان الانقطاع يعني الحد الثاني الأول منقطع ومعلق، يعني لنا خدت الانقطاع لكن اسمه ليه معلق. فلما من كلمة التعليق أو معلق أنها لم تصل على الإسلام. وأي رجل خدف أو أين في أي مكان خدف الرامي في أول السنة فقط. هذا من باب التقريب لباب المصاحات التقريب والمعلقات البخاري. البخاري احيانا لا يدخل السند ولا يدخل الشيخ في الخطو لا يدخل. فولكن الحمد لله معلقات البخاري كلها اتى امام لا امام الذي شرح البخاري حجر السلام وكذلك ايضا غالبا كما يقولون اذا علق البخاري هي ان اوصله في مكان اخر في باب الاختصار فقط من باب الاختصار. طيب اذا هكذا اي حديث لاي سبب من اسباب حذف راوي واحد من الرواه خلاص اسمه ايه منقطع. ولكن فرق بين المنقطع والمقطوع، المقطوع هذا التابعي. المهم يكون فيه انقطاع في الثاني، أي انقطاع اسمه منقطع، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. نفتح بهذا في قصر الله من صلى مبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. أن الموضوع يكون لشخص